بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ينادي الله جل وعلا جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، أسودهم وأبيضهم، على اختلاف أجناسهم وأشكالهم وألوانهم ولغاتهم وبلادهم، كلهم يدخلون تحت هذا النداء الإلهي: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رسولا إلى الناس أجمعين ورحمة للعالمين. والبرهان هو الحجة، وهو القرآن والسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها برهان وحجة واضحة بينة لمن احتج بها وتمسك بها، وهي حجة على من أعرض عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قد جاءكم برهان من ربكم، أضافه إليه سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، هو الذي تكلم به، وهو الذي أنزله، وهو الذي أحكمه، وهو الذي أرسل به رسوله، فهو من الله سبحانه لا من غيره. برهان من ربكم، لأن مقتضى ربوبيته لخلقه أنه يدلهم على الخير ويرشدهم إلى الصواب وينهاهم عن الشر، لأن الرب من معانيه المربي لخلقه، فهو يربيهم على ما ينفعهم. ومن تربيته لهم أنه أنزل إليهم برهانا ونورا مبينا، سماه برهانا وسماه نورا مبينا. فما جاء به هذا الرسول من الوحي القرآني والوحي البياني فإنه نور، نور من الله سبحانه، لأنه يضيء للمسلم طريقه في عبادته وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون على بصيرة، خلاف الكافر فإنه يتخبط في ظلمات الجهل، ظلمات الشكوك، ظلمات الشرك والإلحاد. ولهذا قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشك والشرك إلى نور الحق واليقين والعلم النافع. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم بين سبحانه وتعالى أن من اعتصم بهذا البرهان وهذا النور أنه يحصل من الله على الجزاء الحسن العظيم. الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله الإيمان الحق، آمنوا بربوبيته وآمنوا بإلهيته فلم يعبدوا معه غيره، وآمنوا بأسمائه وصفاته، آمنوا برسله وكتبه، آمنوا باليوم الآخر، آمنوا بالقدر خيره وشره. هؤلاء هم الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله سبحانه وتعالى، استعانوا بالله فوضوا أمورهم إلى الله ولم يستعينوا بغيره من دعاة الضلال ومن الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة، إنما يعتصمون بالله سبحانه وتعالى ويعتصمون بكتاب الله سبحانه وتعالى. والاعتصام طلب العصمة، ولا عصمة إلا بكتاب الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يدخلهم في رحمة منه وفضل في الآخرة، يدخلون في رحمته سبحانه وهي الجنة ورضا الله عنهم، وفضل منه سبحانه وتعالى وهو مضاعفة الأجور لهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه. ثم قال ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم يعني يدلهم ويرشدهم ويثبتهم إلى صراط وهو الطريق، الصراط هو الطريق، مستقيما لا اعوجاج فيه، وهذا هو صراط الله الذي نسأل الله أن يثبتنا، أن يهدينا له ويثبتنا عليه في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا هو الصراط المستقيم. سماه مستقيما بخلاف الطرق الأخرى فإنها ملتوية ومهالك، ولهذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط ووضح الطرق طرق الضلال، فخط عليه الصلاة والسلام في الأرض خطا مستقيما وخط عن يمنته ويسرته خطوطا. قال عليه الصلاة والسلام للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للطرق الأخرى عن يمينه وشماله الخطوط قال هذه سبل، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. وهذا توضيح لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، بسبب أنهم آمنوا بالله واعتصموا به، فهداهم الله سبحانه وتعالى بأن دلهم على هذا الصراط وبينه لهم ووفقهم لسلوكه، وهذا في الحياة الدنيا لأنها هي دار العمل، هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. ثم ختم السورة بهذه المسألة، قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. يستفتونك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الكلالة، والفتوى معناها بيان الحكم من غير إلزام به، بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به، خلاف القضاء فإنه بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى، وهذا فيه أن المستفتي يجب أن يسأل أهل العلم، لا يسأل الجهال والمتعالمين وأهل الضلال، وإنما يسأل العلماء الراسخين في العلم. فها هم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفتونه، فأمر الفتوى أمر عظيم، يجب أن يكون من يستفتى في هذا الأمر من أهل الفتوى، لا يكون من المتخرصين أو الجاهلين أو الذين يعرفون الحق ولا يريدونه ويصرفون الناس عنه. قل الله يفتيكم، تولى الله سبحانه وتعالى الجواب والفتوى في هذه المسألة، وهذا مما يدل على أهمية الفتوى وشأنها وشأنها، وأنها مهمة حيث تولاها الله وتولاها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على من يستفتى من أهل العلم أن يحذر من أن يفتي الناس بجهل أو بضلال، لأنه موقع عن الله ورسوله، وهو يخبر عن حكم الله ورسوله، فإذا لم تكن فتواه صحيحة فإن هذا قول على الله بغير علم، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يوم القيامة. ولهذا كان السلف يعظمون الفتوى ويتحاذرون منها، ولا يفتي أحدهم إلا عند الضرورة مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. والكلالة بينها الله بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد. فالكلالة هو الذي ليس له ولد من صلبه، لا ذكر ولا أنثى ولا ولد ولا ابن ولد مهما نزل، وكذلك ليس له والد. فليس له ولد هذا بنص الآية، وأما أنه ليس له والد فلأن الله ورث الإخوة في شأن في مسألة الكلالة، ورث الإخوة والإخوة لا يرثون مع الوالد، فدل على أن الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد. قد ذكرها الله في أول السورة، قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فالكلالة في الإخوة في أول السورة الذين يرثون من أخيهم الكلالة هم الإخوة لأم، وأما الإخوة والأخوات المذكورون في هذه الآية في آخر السورة فالمراد بهم الإخوة والأخوات الأشقة أو لأب، وليس له ولد وله أخت يعني منفردة. فإذا هلك هالك ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو لأب ليس له غيرها فلها النصف، نصف ماله، والباقي يكون للعصبة. وله أخت فلها نصف ما ترك من المال، النقود والعروض والعقارات وغيرها، كلها تكون للورثة. فهذا الذي ليس له إلا أخت فإنها ترثه بالفرض وهو النصف، وما بقي فهو لأقرب عاصب. وإن كانت اثنتين يعني أختان، يعني له أختان اثنتان شقيقتان أو أختان لأب، فإن للشقيقتين الثلثين. إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، سواء كانت شقيقتين أو أختين لأب. أما إن كانت أخت شقيقة وأخت لأب فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فترث الأخت مع أخيها، ترث الأخت مع أخيها بالتعصيب، وهذا يسمى بالتعصيب بالغير، تعصيب بالغير، فلا تنتقل من الفرضية إلى التعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. ولعلنا نرجع الكلام على هذه المسألة إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.